أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، سلطه الله على ذلك. فذلك قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهذا يصحح ما قاله مقاتل. وروى شهر بن حوشب عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت الله أن يريني الشيطان ومكانه من ابن آدم، فرأيته يداه في يديه، ورجلاه في رجليه، ومشاعبه في جسده، غير أن له خطما كخطم الكلب، فإذا ذكر الله خنس ونكس، وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصف أبو ثعلبة أنه متشعب في الجسد، أي في كل عضو منه شعبة. وروي عن عبد الرحمن، لكن هذا الخبر موقوف على أبي ثعلبة من طريق شهر بن حوشب، وضعفه مشهور. نعم. وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سنه: ما أمنت الزنا، وما يؤمنني أن يدخل أن يدخل الشيطان، وما يؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فيوتده. فهذا القول ينبئك أنه متشعب في الجسد، وهذا معنى قول مقاتل: ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت. قوله تعالى: من الجنة والناس. أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شياطين، وإن من الإنس شياطين. شياطين الإنس شر من شياطين الجن، لأن شيطان الجن بالاستعاذة ينخنس. المشكلة شيطان الإنس، وأثره في الناس أشد. حاشا الشيطان الأكبر الذي توعد الناس أن يضلهم ويغويهم ويكثر سواده في النار، نسأل الله العافية. نعم. فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. وروي عن أبي ذر أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من شياطين الإنس؟ قال: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعم، لقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا شياطين الإنس والجن، الآية. وذهب قوم إلى أن الناس هنا يراد به الجن، سموا أناسا كما سموا رجالا في قوله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وقوما ونفرا. فعلى هذا يكون والناس عطفا على الجنة، ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. وذكر عن بعض العرب أنه لماذا يعطف الناس على الجنة وهم الجن؟ يعني من باب التأكيد من عطف الشيء على نفسه، القول فيه ضعف، وأن الناس هم الناس من ولد آدم، وهم يقابلون الجن الذين خلق الجميع لعبادة الله جل وعلا، من الجنة والناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث: جاء قوم من الجن فوقفوا، فقيل: من أنتم؟ فقالوا: ناس من الجن. وهو معنى قول الفراء: وقيل الوسواس هو الشيطان، وقوله من الجنة بيان أنه من الجن، والناس معطوف على الوسواس، والمعنى قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الذي هو من الجنة ومن شر الناس. فعلى هذا أمر بأن يستعيد من شر الإنس والجن. والجنة جمع جني كما يقال إنس وإنسي، والهاء لتأنيث الجماعة. وقيل إن إبليس يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس، فعلى هذا يكون في صدور الناس عامًا في الجميع. ومن الجنة والناس بيان لما يوسوس في صدره. وقيل معنى من شر الوسواس أي الوسوسة التي تكون من الجنة والناس، وهو حديث النفس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. رواه أبو هريرة، أخرجه مسلم. فالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك. وسموا جنا لاجتنانهم واختفائهم عن الأنظار، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا التفسير العظيم في مدة تزيد على 20 عاما، توالى على قراءته 4 من طلاب العلم، الأول والثاني ما طالت مدتهم، والثالث مكث قرابة 7 سنوات، ثم توفي رحمة الله عليه في 18 من الشهر السادس 20 و400 ألف، وهو الشيخ عبد الرحمن بن صالح الصغير. ثم بعد ذلك تولى القراءة شيخنا الشيخ سليمان من الجزء 8 إلى نهاية 20 في 13 عاما، فجزاه الله عنا أحسن الجزاء. وهذا التفسير من أعظم التفاسير، اشتمل على بيان الأحكام المستنبطة من كتاب الله جل وعلا، وبيان اللغات والقراءات، وفيه فوائد عظيمة لا توجد في غيره، فهو أعظم كتب تفسير آيات الأحكام. وإذا قلنا إن جميع ما كتب في تفاسير الأحكام ينطوي عليه هذا التفسير فلا نبعد القول في هذا. والمؤلف رحمة الله عليه أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الخزرجي الأندلسي المهاجر إلى مصر، المتوفى بمنية الخصيب 71 و600، ألف هذا التفسير العظيم وتعب عليه، وفيه من الفوائد ما لا يمكن الإحاطة به وإحصاؤه، على ما فيه من تأويل لبعض الصفات وجمع لبعض الأحاديث من غير تنقيح ولا تمحيص، فهو حاطب ليل بالنسبة للحديث. ذكر من الأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرهما الشيء الكثير، ففيه ما يزيد على 12,000 حديث، وفيه أيضا الأحاديث ما دون ذلك من الحسن والضعيف، وفيه الموضوعات. وقد تعهد في مقدمة الكتاب ألا يذكر شيئا من الإسرائيليات، لكنها وجدت فيه، لكنها قليلة جدا بالنسبة لغيره من التفاسير. فبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، والحمد لله على كل حال الذي بنعمته تتم الصالحات. والبحث جار في ما يكون بعده من كتب التفسير، لأن لا بد أن نستمر في التفسير. وبعض الأخوان كتب يقول: نأمل أن يستمر ارتباطنا بالقرآن من خلال درس التفسير، ويقترح التعليق على تفسير الإمام عبد الرزاق الرسعني الحنبلي رموز الكنوز. هذا الكتاب ما في شك أنه فيه فوائد، لكنه فيه خروم كثيرة، مو بكتاب كامل هذا، ومع ذلك النية تتجه إلى إما تفسير ابن كثير أو أضواء البيان أو البغوي أو الطبري، يعني من التفاسير المعروفة اللي فيها ما يفيد الطلبة. والمرجح من خلال استقراء بعض آراء الأخوان تفسير ابن كثير، وشيخنا له رأيه فنشوف عنه، لأنه اللي أول ما يشيخ محسن الله. الله يحسن إليك، لست بشيخك الله يجزاك خير. لا لا ما شاء الله عليك، الله يحسنه. وابن كثير مناسب له، ابن كثير أو البغوي ما اللي تراه لا، بعد شيخنا يرجح أن يكون ابن كثير، والأمر كذلك، وسيكون البداءة به إن شاء الله بعد العيد. والله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.